قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والاستطاعة في حق البعيد القدرة، الزاد والراحلة. إذن الذي يحج يختلف، قد يكون قريبا من أهل مكة فهذا بإمكانه أن يمشي، إلا أن يكون تلحقه مشقة، لا يستطيع أن يمشي يحبو حبوا، هذا فيه مشقة، ربما الضرر يلحقه أكثر من البعيد. لكن إذا كان قريب فإنه يلزمه الحج في هذه الحالة، فقضية الراحلة سقطت في هذه الحال. نعم. قال: القدرة الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. يعني هذا تفسير للاستطاعة المجملة في قول الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة. ولذلك الحج كما هو معلوم أيها الإخوة عبادة أيضا بدنية. نعم. قال: ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. يعني تجد فيها يعني عبادة بدنية ومالية، لأن الذي يحج يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة، وهي بدنية لأن الإنسان يؤديها ببدنه، يسافر يطوف ويسعى ويرمي الجمرات وهكذا أيها الإخوة. إذن هي عبادة تجمع بين أمرين، بين الناحية المالية وبين الناحية البدنية. أما الزكاة فهي عبادة مالية. نعم. قال: والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه. يعني هذا هو المطلوب، لأن هذا هو إذا أطلق الزاد، يعني ما يتزود به الإنسان، فالإنسان بحاجة أن يأكل، لا يذهب ويلقي بنفسه إلى التهلكة، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى شراب، إلى ماء يشربه، وإن كان أيضا من الناس الذين أصيبوا ببعض الأمراض يحتاج أن يحمل معه الدواء، وربما لو ترك الدواء يتضرر، كما هو كالذين يصابون بالسكري أو غيره. إذن هذه كلها أيضا مطلوبة. إذن كل ما يتعلق بحماية البدن وصيانته هذا مطلوب، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو كان ملبوسا. قال: فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج. لا يلزمه الحج، لأن النفقة هنا قاصرة، فهو غير مستطيع، يعني يذهب إلى مكة ثم بعد ذلك يبقى خالي اليدين، صفر اليدين، ماذا يفعل؟ يسأل؟ يتكفف الناس؟ لا. ليس معنى هذا أن الحج لا يجوز، لو حج جاز حجه، لكن الكلام بأن الحج لا يجب عليه في هذه الحالة أيضا. قال: فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه. تعلمون الإنسان في الغربة مهما كان أي بلد انتقل إليه، وإن كان بحمد الله الآن أوجه البر كثرات والجمعيات وأهل الخير وأهل الصدقات والذين يتولون أيضا الإنفاق في الحج وفي رمضان وفي غيره، بحمد الله سبحانه وتعالى لا يزال الخير موجودا في الناس، وأهل الخير لا يزالون، وهذه الطائفة لا تزال باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأهل الخير كثر. ولكن الإنسان ليس له أن يذهب ويرمي بنفسه، وليس كل الناس أيها الإخوة يعرض نفسه لمثل هذه الأمور. أنتم ترون بعض الناس قد يقتله الجوع وهو يستحي أن يسأل، أو أن يخبر أحد أقاربه أو جيرانه، لا يسألون الناس إلحافا. وبعض الناس تجد أنه يحتال ويصطنع الأعذار، وربما لا يكون محتاجا فيظهر نفسه بأنه مريض أو بأنه محتاج أو أن عليه ديون أو غير ذلك، يحتال ليأخذ أموال الناس بغير حق. قال: وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه. يعني لا تكون الزيادة باهظة، لكن لو وجد هذا بزيادة كبيرة، لا، هذا مثل ماء الوضوء الذي تكلمنا عنه سابقا، يعني إنسان كان في فلاه فلم يجد ماء إلا ماء أن يباع، فطلب منه ثمن زائد مبلغ كبير لا يلزم هنا أن يدفع المبلغ بل يتيمم ويتفق الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ يكون معذورا وحينئذ انتقل إلى البدل وهو التيمم. كذلك أيضا هنا لأن هذا فيه ضرر، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن لا يسرفوا وأن لا يضيعوا أموالهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن قيل وقال وإضاعة المال، فأنت عندما تبذل مالا كبيرا جدا لتصل إلى ذلك الشيء لا ينبغي أن تفعل ذلك، فأنت معذور ولا يجوز، لكن لو فعلت جاز ذلك. قال وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن وقته، لأنه في وقتهم يعني نعم هناك سفن لكنها ليست بهذا الوقت، فلا توجد طائرات ولا سيارات ولا توجد محطات للوقود، والآن ترى بين كل مسافتين يعني بين كل مكانين مسافة قصيرة تنتقل، فتجد كل ما تحتاج وقود السيارة ما تحتاج له من طعام وشراب من أنواع هذه الأشياء، وتجد الطرق ممهدة وكل السبل ميسرة لك. إذن هذه بحمد الله قد تيسرت، المهم أن يكون معك المال، فإذا وجد المال فكل هذه، فالإنسان في الطائرة معه الزاد، يعني هناك يقدمون للإنسان الطعام في الطائرة وفي السفن، إما أن يقدم في السفينة عن طريق ماذا ما يخصص وللإنسان أن يشتري، وكذلك السيارات تجد لك من تحمل ما تشاء، وأنت بين كل فترة وفترة تنتقل فتمر بقرية أو بمدينة أو على الأقل بمحطة وقود وتجد فيها بقالة تتوفر فيها الأشياء، فالحمد لله هذه كلها أمور تيسرت، يعني لا يبقى على الإنسان إلا أن يكون معه مال وأن تكون عنده القدرة البدنية وأن يؤدي الحج بنفسه، وأيضا ما سيأتي من تخلية الطريق وغيره هذه كلها أيضا توفرت، لأن الطائرة كما تعلمون بوقت قصير تقطع المسافة، ومثل أيضا الباخرة والسيارة. قال ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها. قال ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء. ما هي أوعية الزاد؟ الماء كانت القربة، وأيضا يعني يحمل الزاد إن كان تمر في جراب أو في إناء من الأواني، يعني تتوفر معه الأواني والمعدات التي يضع فيها الزاد والماء. الآن السيارة فيها مثلا ما يعرفونه بماذا أماكن الذي يوضع فيها الماء، بمعنى لو تعطلت قليلا، وقلت لكم الماء متوفر في كل مكان بحمد الله، فأصبح الآن السفر حقيقة في يعني في البراري إنما هو كالحال بالنسبة للمدن، وحتى لو توقف الإنسان ما أكثر السيارات التي تمر به وما أكثر أهل الخير، بل هناك رجال الأمن يسعفونه ويعينونه، هذه كلها بحمد الله زالت الأسباب وأصبح الحج ميسورا، لم يبق فيه إلا كثرة الناس وكثرة الزحام، لأنه لا يستغنى عنها، ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء. ما معنى هذا الكلام تصلح لمثله؟ يعني المؤلف يريد أن ينبه لأن الناس ليسوا طبقة واحد، يعني ليسوا على نمط واحد، فلا تأتي لإنسان عاش في نعيم وفي ترف وتوفرت له كل الوسائل وبين إنسان يعيش على ماذا قرص عيش مع الماء أو على طعام يسير، أو إنسان تعود أن يركب فيما مضى نتكلم الحمار، وآخر تعود أن يركب الخيل وغيرها. فالمؤلف يقول هذا، يعني يريد المؤلف أن يبين ماذا التفريق بين الناس، فالغني صاحب القدرة والجاه توفر له الأشياء التي تليق به، والفقير أقل ما تيسر له، المهم أن يوصله إلى مكان الحج فإنه يذهب. لكن الآية عندما نعود إليها نجد أن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه سبيلا، ولم يفرق بين كبير وصغير ولا بين غني، فالغني الميسور لو ركب الحمار الذي يركبه الفقير يوصله ماذا إلى مكان الحج. الآن تغيرت، أصبحت ماذا؟ السيارات متوفرة والأماكن، لكن هذا يركب الدرجة الأولى في الطائرة، وهذا ماذا؟ درجة سياحية، هذا يركب سيارة فارهة، وهذا سيارة مثلا سيارة نقل أو إلى غير ذلك، هذا مثلا يأخذ مقعد في سفينة على مستوى. هذا الآن أصبحت متوفرة وموجودة. لكن فيما مضى بعض العلماء قال هذه التفرقة غير مسلمة، لأنه ما دام وجد عند الحج ليس فيه تمييز، بدليل أن الناس ينصهرون في بوتقة واحدة، عندما يخلعون ملابسه كل واحد منهم يلبس إزارا ورداء أبيضين، وكلهم يتحدون في الملبس، وكلهم عندما ينزعون يتذكرون يوم يعرضون بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة عراه، يتذكرون ذلك الموقف العظيم فيأخذون منه الدروس. فهنا تذوب الفوارق، فلا فرق بين غني وفقير، ولا بين كبير وصغير، ولا بين صاحب شهرة وغير شهرة، الناس سواسية في ذلك المقام. وهذه من أسرار الحج ومن فوائد التي نعلق عليها إن شاء الله في الأماكن التي نصل إليها. قال: ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء، وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله. يعني إن كان عنده مال ورغب أن يشتري يشتري، وإن كان عنده مال ولم يرغب أن يشتري فله أن يستأجر، وإن كان عنده ما يكفل الأجرة يستأجر، هذا هو مراد المؤلف. قال: وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو قتب، يعني الهودج والذي يوضع عليه، وكذلك أيضا أن يكون المحمل هذا والزامل التي هي البعير، يعني يكون بعير ويكون مهيأ ما يوضع عليه من هودج وغيره، يعني كلها توضع على البعير، بمعنى أن الإنسان إذا ركب يسير ماذا؟ بهدوء وطمانينة. على ما جرت به عادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه، ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل. بدأ المؤلف يبسط لنا القول، يعني ليست القضية، وبعض الناس يفهم بأنه ما دام في جيب مبلغ أذهب إلى الحج وأعود أنا أحج حتى ولو كان علي 100,000، ماذا دين للأدمي؟ لا، الدين حق للأدمي، والحج حق لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أوجب عليك الحج إن كنت من المستطيعين، فأنت أولا أدي ذلك الدين الذي ستسأل عنه يوم القيامة، والذي سيقف غريمك يحاجك بين يدي الله. وأنتم ترون أيها الإخوة بأن رسول الله توقف عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في الصلاة على من مات وعليه دين، وقال: صلوا على صاحبكم، في قصة أبي قتادة حتى قال علي. وأن الشهيد مع أنه باع نفسه لله وتلطخ بالدماء واستشهد ماذا؟ دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى وحماية لبيضة الإسلام، كذلك أيضا لا يسقط عنه الدين إلا شهيدا واحدا ارتكب الأهوال، ألا وهو شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يحضر غريمه فيعطيه حتى يرضى. من هنا ندرك أهمية الدين وخطورته، وأن الذين يأخذون أموال الناس ثم أيضا يتساهلون في ردها ويتباطؤون أو يماطلون أو ربما يأتون بالأعذار غير الصحيح، هذا لا ينفعهم، ربما تخترمهم المنية فيتركون هذه الحياة الدنيا فيقفون بين يدي علام الغيوب فيحاجهم ويسألهم ويأتي الغريم، فماذا سيكون موقف الإنسان عندما أكل مال أخيه الذي أحسن إليه أعطاه قرضا وهو بذلك أدار له ظهره وانشغل عنه؟ إذن كما ذكر المؤلف رحمه الله ليست القضية أن يكون في جيبك مال، لا، لا بد ألا تكون عليك ديون، ولا تكون عليك كفارات واجبة، وأيضا لا تترك أولادك عالة يتكففون الناس، قد يكون عنده مال يكفيه لأن يحج ويعود، لكن ماذا ترك لأولاده؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص عندما مرض وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذو مال وأنه ليس عنده ما يرثه إلا ابنه، ماذا الرسول قال؟ تصدق بمالي؟ قال لا، بالثلثين لا، بالنصف؟ قال الثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يذلون أنفسهم. إذا لا بد من أن يترك نفقة لأولاده، هذه النفقة ترفع من شأنهم وتعزهم، فلا يحتاجون إلى ما في أيدي الناس ولا يذلون إلا لله تعالى. في هذه الحالة يكون في حق كل من وجبت عليه النفقة من عياله، من والديه إن كانت النفقة، من كل من يدخل زوجة، كل من تجب عليه النفقة يؤمل ذلك. لكن ما هي النفقة؟ سيأتي الكلام عنها. هل هي على الدوام؟ هل ما يكفيهم يحج ويعود وتكون النفقة كافية؟ ومعنى على الدوام ما معنى؟ قد يسأل لماذا يقول الفقهاء على الدوام؟ هل أحد يستطيع أن يضمن نفقة على الدوام؟ أغنى الناس الآن لو جئت به الذي يملك المليارات لا تستطيع أن تقول بأن هذا أمن أمره، لا، قد تدور به الدوائر. فكم من أناس كانوا من أكابر الأغنياء فتغيرت أمامهم ماذا تلك الأمور، وكم من فقير رفع الله سبحانه وتعالى فصار من كبار الأثرياء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بهذه. وما نفع ماذا قارون ماله، خسف خسفنا به وبداره الأرض. إذن أيها الإخوة، ولذلك الإنسان إذا أعطي المال عليه أن يؤدي حقه حتى يكون ذلك سببا في ماذا؟ في نموه. ولذلك رأيتم لما نحن ندرس الزكاة، الزكاة كما ترون هي إخراج لماذا؟ لربع العشر من المال، ومع ذلك جاء في الآية أو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله ما يدل على أنها سبب في نماء المال. الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر النفوس وتطهر الأموال وتكون سببا في نمائها وزيادتها. إذن هذا الذي يحج يترك أولاده دون حاجة إلى غيرهم فيدع لهم المال. وأخطر الأمور أيها الإخوة، هذا هو المشاهد، كم من أناس ضيعوا أموالهم فيما لا ينفع، بل صرفوها في المحرمات وأنفقوها في ماذا؟ ليقصدوا بذلك الشهرة، وأيضا في المجالس وفي اللقاءات وفي الحفلات وغيرها، وترك أولادهم أسوأ ما يكون حاله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى، يعني يكفي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. هذا من أعظم الإثم، أن تترك أولادك ثم تبذر أموالك وتنفقها حتى ولو كان صرف تلك الأموال في عبادة من العبادات أو في طاعة من الطاعات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. اليد العليا هي التي تنفق، والسفلى هي القابضة، لكن ليس معنى التي تنفق التي تبذل، لا، ولا تبذر تبذيرا. قال ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل. حتى المؤجل أيضا، يعني حتى لو عليك دين مؤجل لا يعتبر عندك مال، اقضي دينك أولا ثم حج. نعم بعض الناس يقول أيها الإخوة الحج ركن من أركان الإسلام، ورسول يقول تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وما يدرين ربما أبقى اليوم أو هذا العام أدرك الحج ولا أدركه في العام القادم، وحينئذ قد تختري من المني. إذا حصل هذا فأنت لك العذر، والله تعالى لا يسألك عن ذلك لأنك غير مستطيع. لكن متى تسأل؟ إذا فرت، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذه التي ماذا؟ تندم وتصيبها الحسرة. أما النفس التي لم تفرط وأدت حقوق الآدميين فهذه لا تعتبر مفرطة، بل عملت بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ونفقت عياله إلى أن يعود، يعني المؤلف قال عياله، وهذا من باب التمثيل، وإلا أيضا نفقة الوالدين، نفقة الزوجة، وتعلمون الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم أولاده والدي، وهكذا النفقة التي رتبها العلماء، وهذا ندرسها إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وكنا من الأحياء وصلنا إلى كتاب ماذا النكاح وما يعرف بأحكام الأسرة. قال وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم. كذلك مسكن، يعني يذهب ويبيع بيتهم الذي يسكنون فيه، يقول أنا أعطيتكم نفقة، ماذا يفعل؟ لا، ولذلك تكلم العلماء عن هذه المسألة كلاما جميلا، حتى طالب العلم مثلنا يكون عنده مكتبة والحج قد حضر، ولكن تعرفون طلاب العلم وبعضهم يعشق الكتب، فكلما رأى طبعة جديدة اقتنى منها، أرى يعني قد تتعدد عنده عدة أشياء، هذا الذي تتعدد عنده نقول لا، اختر نسخة واحدة والباقي بيعه أو بيع منها وحج، لأن هذا من باب ماذا الزيادة. وتعلمون أيها، هناك ضروريات وهناك كماليات وهناك تحسينيات، فهذا يعتبر من الكماليات، فأنت لا تضطر إلى هذا، إذن بع منها. كذلك إنسان يوقف عند بيته ثلاثة سيارات أو أربعة أو سيارتين وهو يكفي سيارة واحدة، نعم لو كان يحتاج إلى سيارتين ضرورة، هذه للأولاد يذهبون إلى المدارس وهذه يذهب عليه إلى عمل، نقول نعم، لكن لو كفته سيارة واحدة لا. كذلك أيضا بقية الأمور أيها الإخوة، فالإنسان يعني إنسان مثلا عنده مثلا آلة يطبع عليها، عنده عدة آلات، يختار من الآلات، يعني القصد أيها الإخوة، الفقهاء دائما يأخذون بما هو الأحوط للمرء ماذا وأسرته الذين تجب نفقتهم عليه، فهو في هذه الحالة إن كان عنده مثلا بيت غير بيته يؤجره وينفق على أولاده لا يبيعه، إن كانت عليه مزرعة يأكل عنده مزرعة يأكل منها لا، كان عنده مصنع للإنفاق وغيره ويكفي لأولاده لا يبيعه. إذن دائما حاجات الإنسان تقدم، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث، حديث أبي هريرة الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ماذا قال الرسول في آخره؟ ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه شريعة الله، هذه شريعة الإسلام، هي شريعة الكمال والخلود، هكذا تجدون أنها تسير مع الحياة في كل زمان، تصحبك في حضرك وفي سفرك، في ليلك وفي نهارك، تعالج أسقام الحياة الدنيا علاجا سليما يذهب بالداء ويقيم مقامه الدواء. شريعة كاملة، لم ينزل بالعالم مثل هذه الشريعة، لأن الذي أنزلها هو القائل سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي. أيضا بعد نقول ما حاجة الخادم؟ الخادم يا أخي تعلمون بأن المرأة، الفقهاء تكلموا عنه وهذا ستعرفونه تفصيلا في كتاب النكاح، المرأة لو كانت تحس بتعب يأتي لها بخادمة، زوجها يعني يأتي لها بخادمة وتعينها، فإذا كان في البيت خادم ويحتاج إليها نعم، أو خادم أيضا أو سائق غير هؤلاء، كل هؤلاء أيضا لا يقال بأنه هذا يترك يرسل السائق ويجمع ماذا أجرته ثم يحج بها، لا، البيت يحتاج إليه. يعني كل ما هذا أيها الإخوة، دققوا معي لتروا روح هذه الشريعة، لتروا يسرها، لتروا ما فيها من التخفيف، لتروا ما فيها من الكمال والنمو والنضج، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن الذين عزفوا عنها فأخذوا بأحكام قوانين وضعية تعشش فيها الرذائل وتفرغ، إنما عدلوا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد حذر مثل أولئك الأقوام. نعم. فكان أولى بالتقديم. قال: لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. قال رحمه الله: وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت قدم. نقف هنا أيضا، احنا قلنا النكاح هو جاء به. تعلمون أيها الإخوة بأن النكاح تسري عليه الأحكام الخمس. الأصل في النكاح أنه ليس بواجب، لكن قد يكون واجبا وقد يكون العكس محرما، والأصل فيها أنه سنة وقد يكون مباحا وربما يكون مكروها. قد يسأل فيقول: كيف يكون النكاح محرم؟ نعم، لو أن إنسانا قصد أن يتزوج امرأة لينتقم منها، بينه وبين أهلها خلاف، ربما ثار أو خلاف فأخذها ليذلها ماذا ويحتقرها ويضربها ويسلط عليها أنواع العذاب، هذا يحرم عليه أن يتزوج. إذن هذا من النوع يقابله وجوب الزواج متى إنسان يخشى على نفسه، يغلب على ظنه أنه يقع في الزنا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتزوج. متى يكون الزواج سنة؟ وهو الأصل إذا كان الإنسان نفسه تطوق إلى الزواج وفيه قدرة عليه، ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا فمن الزنا، فهذه سنة الله تعالى في خلقه، وهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكح تكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومتى يكون مباحا؟ إذا كان الإنسان ليس عنده ما يغريه إلى النكاح فله أن يتزوج وله أن يتركه، لأنه يضمن أنه لا يقع بإذن الله في محرم، وليست عنده الرغبة الشديدة إلى الزواج. متى يكون مكروها؟ إذا أراد أن يتزوج امرأة وليس عليه القدرة على أن يؤدي حقوقها. إذا رأيت من هذا أنه قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون ماذا مندوبا يعني سنة، وربما كان مكروها وربما كان ماذا مباحا، فانطبقت عليه الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والتحريم والندب وكذلك الكراهة والإباحة التي نص عليها الأصوليون. إذا لو أن إنسانا كما ذكر المؤلف عنده مال، وهذا المال يكفيه للحج، ولكنه إنسان مثلا فيه شبق أو لا يستطيع أن يملك نفسه ويجد في نفسه ضعفا، وربما لو أنه ماذا لم يتزوج يقع في معصية الله، يقع في الزنا، والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حذر الله تعالى منه وبين رسول صلى الله عليه وسلم خطورته. إذن في هذه الحالة يتزوج، لماذا؟ لأنه يحصن نفسه، وبالزواج يحصن المؤمن نفسه من ماذا؟ من الوقوع في المحرم، ويحفظ أيضا نسله، وحتى أيضا لا يضع ماله في ماذا؟ في مكان لا يجوز أن يضع فيه ماذا؟ يسقي ماءه زرع غيره، هذا لا يجوز كما في الحديث. وفي نفس الوقت أيضا يعف زوجته ويحصنها ويقوم بشؤونها ويحافظ عليها، ويوفقه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المقام إلى زوجة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها طاعت، وإن غاب عنها حفظت. إذن أن النكاح في الأصل سنة، ومع ذلك ذهب المؤلف إلى تقديمه على الحج، والحج ركن، ومراده أن يقدم على الحج الفرض، هذا هو مراد المؤلف. فلماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى قيده بأن يخاف على نفسه من الوقوع في الحنت، من الوقوع في ماذا؟ في المحظور، يعني أن يقع في الحرام. ولذلك إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى يعني يغلب على ظن المرء أنه ربما يزني، فإنه بذلك ينشغل بالزواج ويؤجل الحج ولا إثم عليه، بل هو اتخذ طريقا مشروعا وسبيلا رشيدا في هذا الأمر، يعني أنه يقدم الزواج في هذا المقام مع أن الزواج ليس بواجب، ولكن هنا أصبح واجبا. لماذا؟ لتعلق غيره به، وهو أنه يخاف الوقوع أنه يخاف أن يقع في محرم. قال وإن لم يخف وجب الحج. إذا لم يخف نعود إلى أصل الزواج وهو سنة، فلا يمكن أن تقدم سنة على واجب، فالحج ركن وفريضة والنكاح سنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نعطل الواجب ونقدم السنة عليه. لكن في الحالة التي ذكرها المؤلف تعلق به أمر آخر، هو أنه يخشى عليه من الوقوع فيما لا يجوز ولذلك قدم. ولذلك دائما المحظور يقدم ماذا على؟ إذا اجتمع أمران، محظور يعني أمر يحظر على الإنسان وأمر واجب، فإن الإنسان يأخذ بالمحظور ويترك غير ذلك. قال لأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب. يعني يقول العلماء إذا اجتمع حظر وإباحة قدم الحظر. لذلك لما اختلف العلماء في قضية الجمع بين الأختين، هو الجمع بين الأختين لا يجوز إلا تلك الفرقة الضالة التي لا يلتفت إليها بالنسبة للحرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا نص. لكن الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالجمع بين الأختين بملك اليمين، أهو جائز أو لا؟ لما سئل عثمان رضي الله تعالى عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لذلك وقع الخلاف بينهم. قال والتحريم أحب إلي، لماذا؟ لأنه قدم الحظر على الإباحة. قال ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك. يعني لو أن إنسانا عنده بيت زائد على بيته ولكنه يؤجر ذلك البيت ويأخذ الأجرة لينفقها على أولاده ومن تلزمه نفقتهم، فلا يقال له بع ذلك البيت وأوقف النفقة عن نفسك وأولادك وحج، لا، هذه أيضا. ولو كانت كذلك عنده سيارة أو كان عنده مصنع نسيج أو مصنع للطباعة أو للحداد أو غيرها، وهذا أيضا ينفق منه على أولاده، فلا يقال له بع ذلك الشيء. لكن إذا فضل عن نفقته ونفقة أولاده ولم تتأثر ولم تختل أيضا بضاعته، كأن تكون له أموال يضارب بها، ولو أخذ ذلك المال لاختلت تجارته وحصل ضرر أيضا فيما يتعلق بأولاده من الإنفاق، حينئذ لا يقال له ذلك. وقد نبهت في درس ذلك، درس ليلة البارحة، إلى أن هذه الشريعة بنيت على أمور: العدالة، مراعاة مصالح الناس، ومنها اليسر. ولذلك ترون أن التيسير يسري في جميع أحكام هذه الأمور. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استخلص قاعدة فقال إذا اشتد الأمر، يعني إذا اشتد الأمر فإنه تكون نهايته ماذا؟ هو أنه يكون ميسورا. نعم. قال ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر تجد فيه سعة، إن مع العسر يسرا، وإذا اتسع الأمر ضيق فيه. ولذلك ترون أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل الميتة، لكن عند الاضطرار الله تعالى أباح له، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومع ذلك قيدها العلماء بقاعدة أخرى، لأنهم جاءوا بقاعدة الضرر يزال أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ثم قيدوا هذه القاعدة الكبرى بقاعدة دونها، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك المضطر يأكل من الميتة ما يحتاج إليه، ولو غص وخشي على نفسه ولم يجد ما يتناوله إلا شيء من الخمر يدفع الغصة وليس له أن يتمتع بشرب ذلك. لكن ومع ذلك قال العلماء يحرم عليه إذا خشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتة أن يتركها ويلقي بنفسه إلى التهلكة، لأن الله تعالى نهى عن ذلك: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نعم. قال: لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغنى عنه أشبه النفقة. قال رحمه الله: ومن كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان. ومن ولا وما؟ ومن كان. ومن كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن. إذا من هنا تعود إلى الشخص، يعني لا تعود إلى الأشياء، لأن لو كانت الأشياء لقال ما، لأنها لغير العاقل، لكن هو قال ومن، يعيدها إلى نفس الشخص صاحب الحاجة. نعم. أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه فعليه صرف ذلك في الحج. أو عنده مصنع يدر عليه يكفي لنفقته وزيادة فكذلك. لكن إنسان عنده مكتبة وهو ممن يهتم بماذا؟ بقني الكتب وجمعها، فتجد عنده نسخا عديدة، فإنه يختار منها ما يشاء أفضلها ويبيع منها ويحج. أو عنده مجموعة من السيارات تزيد على حاجته، أو كذلك من الخدم أو من العبيد أو من غير ذلك، أيضا من الأراضي من العقار أو من البيوت، فإنه بذلك يلزمه الحج ولا يسقط عنه، لأنه يملك النفقة، أي نفقة الحج التي تفيض وتزيد عن حاجته وحاجة أولاده، بل وحاجة كل من تلزمه نفقته. قال: ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله. يعني لم يلزمه قبوله، لكن له أن يقبله، بل لو كان من غير ولده، لو بذل له صديق أو جار أو أخ أو أي أحد من المسلمين له أن يتقبل ذلك. ولكن المؤلف هنا رمز إلى أمر هام، وهو ما يتعلق بعزة النفس ورفعتها، بأن الإنسان ربما لو أخذ ذلك المال لصاحبته المنة، وربما ماذا يكرر ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فربما يكون من الناس وربما أيضا من الأقارب من لو أحسن لقال فعلت كذا وأحسنت إلى فلان وقابلني بكذا، مع أنه لا ينبغي للإنسان إذا بذل معروفا فينبغي أن يبتغي به أصلا وجه الله سبحانه وتعالى والثواب والدار الآخرة، ولا يقصد بذلك أن يمدح في ذلك. لكن بعض الناس يقدم القليل فيقول فعلت وفعلت، فهو لذلك بذلك الشهرة. المؤلف يقول: المؤمن مطالب بأن يكون عزيز النفس وأن يكون رافع الرأس وأن لا يذل ولا يخنع ولا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي تذل له الرقاب، أما غيره فلا. لكن للإنسان أن يقبل ذلك. وهذا أيها الإخوة لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، لأن ذلك في موطن التراحم بينهم وخفض الجناح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وروى الله تعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف، وأقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاق المعطئون أكنافا ومن تواضع لله رفعه. هذا أمر، وكونك تقبل شيئا لا يكون قبوله لازما بالنسبة لك، تخشى أن يترتب عليه أن يستغل في إذلالك، فهذا أمر لا يلزمك. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله. يعني إنسان بذل قال خذ هذا المال حج به، أو يقول أنا سأحج بسيارتي وفيها مكان واسع فرافقني في هذه السيارة، كن بصحبتي وأنا سأتولى كل شيء النفقة وغيرها، كما يقولون تذهب مكفولا، يعني ليس عليك إلا أن تؤدي المناسك. لا يلزم أيضا ذلك، ولا يقال في هذه الحالة بأنه مستطيع، لأن هذا الماء هذا الشيء لا يملكه وإنما هو لغيره. قال لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبيا. لأن فيه منة، لأن الذي أعطى قد يمن، لكن ما المراد مشقة؟ يعني مشقة على نفسه، يجد في ذلك ثقلا على نفسه، ويشق عليه ماذا ذلك الأمر فهو يتحاشى ذلك. هؤلاء هم ماذا؟ المؤمنون حقا، الذين تجد أنهم ماذا؟ يرفعون رؤوسهم في هذا المقام، لا تكبرا ولا تجبرا ولا تعاليا، ولكنها سعيا في عزة النفس وعدم الذل إلى ما في أيدي الناس. فما بالكم بأولئك الذين يتكففون الناس، لا يدري أحدهم أيعطى أم لا يعطى، يعني يسأل الناس لا يدري أعطوه أو منعوه. هذا يأتي يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، وليس في وجهه مزعة من لحم. ولكن المالكية رحمهم الله تعالى يقول لو قدر أن إنسان يعيش في هذه الحياة على السؤال، يعني تعود أن أكله وشربه من سؤال الناس، قالوا لا مانع من أن يحج ويسأل في هذا المقام، خلافا لجمهور العلماء أي بقية الأئمة.